الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 20 كذا في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل. قد بلغنا إلى الباب 14 بعد 100. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة متعلقة بمنكبي الرحمن تبارك وتعالى. قال الله تعالى لها: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعتك. هذا حديث جليل، أصله في الصحيح، أن الرحم اشتق لها اسم من اسم الرحمن جل وعلا، وأنها متعلقة بحجزة الرحمن، وفي الرواية الأخرى أنها متعلقة بكنف الرحمن، بمنكبي الرحمن. وهذا كما في إثباته، إثبات الذات لله، أن له منكب وله حجزة، والحجزة هي وصفه كالحق، فيه شرف هذه الرحم، وهي التي أمر الله بأن توصل ونهى أن تقطع، وجعل قطعها من الإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وفيها أن الله جل وعلا وعدها أنه يصل من وصلها ويقطع من قطعها. فسياق الحديث في ألفاظ إثبات هذه المواضع من ذات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة عن منذر بن الجهم عن نوفل بن مساحق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن عز وجل تناشده. وفيه أن المناشدة من أفعال الاشتراك، أن الله جل وعلا يرد عليها مناشدتها، ففيه إثبات الكلام له جل وعلا مع هذه الرحم. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم ومحمد بن بكار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا زياد أن صالحا مولى التوامة أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة شجنة آخذة بحجزة الرحمن تصل من وصلها وتقطع من قطعها. الرحم شجنة الرحمن أصلها في البيت العتيق، فإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناول بحجزة الرحمن. لا، حتى تناول هي هنا، حتى تناول بحجزة الرحمن فتقول: هذا مقام العائد بك، فيقول: من هذا مقام العائد بك، لأن المخاطب هو الله. نعم. فتقول: هذا مقام العائد بك، فيقول: من ماذا، وهو أعلم، فتقول: من القطيعة. إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن تصل من وصلها وتقطع من قطعها. وهذه الرحم مخلوقة، وحجزة الرحمن أي وصفه سبحانه وتعالى ومنكباه من صفات ذاته، وهي غير مخلوقة. وهذا كله فيه شرف الرحم، والرحم تشمل النسب وتشمل أمرا أوسع من الأرحام المذكورة في الفرائض، فإن الرحم هنا يشمل النسب أصولا وفروعا وحواشي، ويشمل من بينك وبينهم مراحمة كأخوالك، فإن أخوالك غير وارثين لكنهم من ذوي رحمك وأخوال أبيك وهكذا. والرحم التي تجب أن توصل إلى الجد الرابع وما زاد عنها فوصلها سنة. يبقى كيف توصل الرحم؟ شريعة الغراء جاء فيها أوامر ولم تحدد هذه الأوامر، فإذا جاء أمر لم يحدد رجع فيه إلى عرف الناس، فما عد في عرفهم وصف فهو وصف، وما عد في عرفهم قطيعة فهو قطيعة، كما قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وأقل ما يكون الوصل الواجب المشاركة في الأفراح والأتراح أي الأحزان، هذا أقل ما يكون. يبقى التواصل بالزيارة بالهدية في غير ذلك، فهذا يتفاضل بحسبه وبحسب أحواله، وقيد بالجد الرابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهاشميين إلى الجد الرابع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وما زاد عن عبد مناف لم يجد به عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال لآل البيت هاشميون نسبة إلى جد النبي الرابع وهو هاشم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم صح. كذا عندكم صح؟ ها؟ حتى أنت يا نواف كأنه النسخة اختلفت الآن. إيه؟ وش اللي عندك؟ وانتقل الآن كان يقرأ بموضع غير المعاني. وش اللي عندك؟ حديث من؟ أصلا حديث أبي سعيد. كم رقمه؟ 551. لا، النبي 540. فأنت أنت اللي تقدمتنا. هذا هذا هو نفس اللي يقرأه. عجيب. كلكم الرحيم صح كذا. حديث أبي سعيد رفع الرحيم صح أو شجنة؟ رقم 539. كأنه رمز الطابع لها بالتصحيح فقيدت كما رمز لها. نعم، الرحم شجنة. نعم، المقصود شجنة. والله أعلم أنها كالقطعة، شجنة كالقطعة المقطوعة من شيء فتتصل به. نعم. أحسن الله إليك. قال: الرحم شجنة. حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا الحزامي قال حدثنا يحيى بن يزيد عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة، وإنها اشتقت من اسم الرحمن، وإنها آخذة بحقويه تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وهذا فيه دليل على أن المراد بحجة الرحمن هو حقه أي وصفه جل وعلا. نعم، وهذه من صفات ذاته، فالروايات يفسر بعضها بعضا. نعم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضع السماوات على إصبع ويطوي السماوات والأرض بيده. وهذا التبويب وما تحته في إثبات صفات الله الذاتية، إثبات اليد وأنه يقبض بها ويبسط، وإثبات الأصابع كما في يأتي في حديث ابن مسعود، وفي صحيح مسلم حديث أبي ذر إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، فلله أصابع منها أصبعان بينهما قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، وأصابع يده جل وعلا كما جاء في الحديث خمسة، وهذا هو اللفظ المحكم في حديث ابن مسعود الصحيحين. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني العتكي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبلغك أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال أبو بكر قلت لأبي الربيع وضحك تصديقا قال نعم. اللهم صل وسلم عليه. من هو أبو بكر الذي قال قلت لأبي الربيع؟ ها؟ المصنف أبو بكر ابن أبي عاص قال لشيخه أبي الربيع العتكي الزهراني تصديقا قال نعم، ضحكه عليه الصلاة والسلام تصديقا، والضحك يأتي تصديقا ويأتي تكذيبا ويأتي استهزاء ويأتي استئناسا، الذي يفرق في هذا كله هو الحال. هذا الحديث من رواية الصحيحين، وهنا في هذا الإسناد من رواية جرير بن عبد الله بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم. من إبراهيم يا عبد العزيز؟ من هو إبراهيم تهجى هذا؟ إبراهيم هو النخعي. عن عبيدة، من هو عبيدة يا أبو خليفة؟ ترى هذا من اسمه يوافذكم، عبيدة السلماني، لكن ما هم من السلمان ربعنا اللي حنا خارجين، لا ما هم من هذا عبيدة السلماني تلميذ عبد الله بن مسعود. وهذا حديث جلي ترجم عليه الشيخ رحمه الله تعالى بابا في آخر كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس مخصوصا فقط في توحيد العبادة، بل ضمه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود، الحبر هو العالم، فقال يا محمد، في رواية يا أبا القاسم، إنا نجد أي في التوراة في كتب الله أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن وهي على أصابعه الشريفة فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، أقره على ما في كتبهم لأنه حق ولم يرده لأنهم يهود. إذن حبك وبغضك للشخص لا يجب أن يكون هو المسير لقبول ما عنده أو رد ما عنده، قبل الحق حتى من اليهود، لأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وفي القرآن ذكر الله عذر قوم لوط في فعلهم الشنيع، وإذا فعلوا فاحشة أي اتيان الرجال شهوة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كم عذر؟ اعتذروا بعذري، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قبل الله منهم العذر الأول ورد الثاني، فقال جل وعلا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. إذن وافق أنهم وجدوا عليها آباءهم، هذا ليس بعذر، وهذا أصل عظيم في قبول الحق ممن جاء به بصرف النظر عن حاله، ورد الباطل ممن جاء به ولو كان عظيما في نفوسهم. صدق النبي قول الحق قول الحبر لأنه حق يتعلق بالله، وزاده تأكيدا بأن قرأ آخر ما جاء في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لأن الأصابعين في اليد ويقبض بها جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. والعجب أن هؤلاء اليهود أوتوا علما لكنهم وصفوا الله بالنقائص وعطلوه عن الكمالات، يؤمنون بأن لله الأصابع لكن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، فهم أشهر من وصف الله جل وعلا بالعيوب والنقائص، عليهم لعائن الله المتتابعة على رسله على أسنة رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثني منصور وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى وكان فضيل بن عياض يزيد فيه عن منصور فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول قال نعم. والحديث تسلسل بهذا بذكر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا الضحك تصديق لقول الحق. بماذا أجاب المتكلمون؟ قالوا إن النبي ضحك استنكارا من قول الحق. سبحان الله العظيم، شوف الهوى كيف يغلب. لو كان استنكارا لما لم يبنه؟ إذن على قولكم النبي ما بين ولا كمل، إذن يضحك تكذيبا له ويقرأ الآية المؤيدة للحفر، هذا وصف للنبي به ما لا يليق صلى الله عليه وسلم، لكنه قابل الحق الذي جاء به الحبر ولو كان حبرا. ومثله لما جاء اليهودي فقال يا أبا القاسم إنكم تشركون، يصف الكلام للنبي والصحابة، قال النبي ما وماذا؟ قال تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه ملاحظة واقعة، فنهاهم النبي أن يقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة، قال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده. نعم. حدثنا أبو بكر وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هبلت نواجذه، فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أهل الكتاب من هم؟ من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، وليس المجوس منهم، وإنما يسن فيهم سنة أهل الكتاب، فلا تخالف بين الروايات، جاء حبر من أحبار اليهود أو جاء رجل أهل الكتاب. وإصبع فيها عشر لغات، إصبع إصبع إصبع، فالهمزة مثلثة والصاد بعدها مثلثة، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. اللغة العاشرة أسبوع، هنا قال يحمل، هنا قال يضع، كلها بمعنى واحد. وهذه فائدة تكرار الروايات، يفسر المعنى المراد. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا المساوي قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا طيب مرة يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة عمه علقمة بن قيس، ومرة يرويه عن عبيدة السلماني، وهذا لاشتهار هذه الرواية عن ابن مسعود، انتشرت هذا الانتشار. نعم. قال حدثنا فضل بن سالم الأعرج قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة. كدينة نعم أبو كدينة على وزن مدينة. كدينة ها عندنا كدينة مشكولة كاف مضمومة مشكولة شكلا أي. ربما أن هذا هو الأنسب. كدينة نعم. قال حدثنا أبو كدينة على وزن عنيزة ترى. نعم. حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا محمد إذا وضع الله السماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه فأنزل الله وما قدر الله حق قدره على ذه، وأشار إلى أصابعه، وليس معناه أن أصابع اليهود كأصابع الله، لكن على أن على أصابع حقيقية، وكما أن لأصابع حقيقية أصابع الله حقيقية. كيف تقول إذا وضعها؟ هذا يوم القيامة، فأنزل الله الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و هذا الإسناد عن ابن عباس فيه مقال، لكن يشهد له ما مضى. تبقى مسألة وهي أن الروايات تفاوتت في ذكر الأصابع، فهنا ثلاثة في بعضها ستة بعضها خمسة. هنا يأتي مسلك الجمع والترجيح. الرواية المحفوظة في الصحيحين خمسة أصابع. نعم، تليق بجلاله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال فيقول الله تبارك وتعالى أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أنا كذا أنا كذا. فرجع المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا لا يخرن به. هذا حديث ابن عمر وأصله في صحيح مسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فبسط النبي يديه. لماذا بسط يديه؟ هل عجز التشبيه؟ حاشا، وإنما ليبين أنه بسط حقيقي كما أن القبض قبض حقيقي، وأن بسط الله جل وعلا حقيقي يليق بجلاله ونظائره. لما ذكر الأصبعين عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، ولما ذكر أن الله سميعا بصيرا أشار بإصبعه إلى سمعه وبصره، كل هذا ليس على وجه التشبيه والتمثيل حاشا وكلا، وإنما لإثبات أن صفات الله حقيقية لائقة به، كما أن المخلوق له سمع وبصر وأصابع وقبض وبسط حقيقي يليق به. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع غضب واشتد حتى خشي الصحابة أن المنبر يعني يخر به، لأنه صار يهتز صلى الله عليه وسلم. نعم. إشارة الخطيب في يديه دائما ولا لا؟ إذا أمن اللبس، فإذا لم يؤمن اللبس فلا يشير، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا خشي أن الناس يكون عندهم تشبيه أو يصير عندهم التباس في الصفات على هذا النحو فيتركها دفعا للمفسدة. شيخ الآن بسط الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليثبت أن بسط الله حقيقي وقبض الله حقيقي. شابه أيضا رؤية الشمس؟ لا، ما هم مثل هذا، هذه جهة ثانية. يشابه لما كان خطيبا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول إن الله نعم ما يعطيكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بالإبهام إلى سمعه وبالسبابة إلى بصره لإثبات أن الله له سمع حقيقي وبصر حقيقي كما أن المخلوق له سمع حقيقي وبصر. ممكن تشابه بالبسط أن هذه ليس بالتشبيه، أنه حقيقة وهناك حقيقة، هذا المعنى، المعنى أنه بسط حقيقي، ولهذا بسط يده للتقريب كما أن اليد تبسط هكذا وتقبض هكذا، نعم، من غير المشابهة بين بسط الله وبسط المخلوق مع قطع النظر عن ذلك. نعم. تفاصيل الخطبة له أن يشير بيده إيه كلها، له أن يشير بيده في مناسباتها، نعم، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو بالسبابة، إشارة، هذه من الإشارة في الخطبة. دخل واحد وجلس قال قم أنت وأشار إليه لحاجته، الأصل ألا يشير إلا لحاجة، كما أن الخطبة السنة لا يتلفت غادي مثل المروحة يا مراح يمين يا مراح يسار، وإنما يخطب تلقاء وجهه، ولهذا مما أحدثه الشباب في خطبهم غادي تلفت في المنبر يمين ويسار سنه في محاضرة أو في درس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يخطب تلقاء وجهه وأعين الناس متجهة إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة بيمينه ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. حدثنا ابن كاسب قال حدثنا حسين بن حسين بن حرب قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وهذا الحديث أصله في صحيح البخاري في يوم القيامة يوم لا يناكف الله أحد لا من الملوك ولا من الجبابرة، وهذا مثل قول الله جل وعلا يوم ينادي بعد إهلاك من شاء من خلقه لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عبيد الله بن فضالة قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. الذين أظهروا في الدنيا التعالي والتعاظم واستعبدوا عباد الله فظلموهم أين هم في ذلك الموقف؟ وأبو سلمة الراوي عن أبي هريرة من هو يا عبد الله؟ أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى أبو مطيع قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سبرة بن الفاكه الأسدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموازين بيد الرحمن، يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. نعم. حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن من حدثه عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاكه الأسدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموازين بيد الرحمن، فيرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. وهذا حديث جليل فيه أن الله عز وجل بيده الموازين، يرفع أقواما ويضع آخرين إلا يوم القيامة، أي في الدنيا وفي الآخرة. فمنهم من يوضع ومنهم من يرفع، ومنهم من يرفع ثم يوضع، ومنهم من يوضع ثم يرفع، والشأن في شأنه يوم القيامة. وهذا قول بيد الله إثبات اليد له سبحانه وتعالى، وإثبات أنها عدة موازين ليس ميزانا واحدة كما جاءت في الآيات مجموعة: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه. وفي قول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. الوزن هنا اسم جنس. الرواية من رواية سبرة ابن الفاكه أو ابن فاتك، النسخة اللي معك نواف وشي سبرة ابن الفاكه، ابن الفاكه كذا. المشهور أنه سبرة ابن فاتك الأسدي، ابن الفاتك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا هشام قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسرى بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس القولاني يقول: أخبرني نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن، يرفع قوما ويخفض آخرين. حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نعيم ابن همار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن، يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. من الفوائد في تكرار الأسانيد نسمع أسماء الصحابة قل أن نسمعها، فهذا نعيم بن همار وهو من القلائل في الرواية. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر من ضحك ربنا عز وجل. إثبات الضحك نقف عليه لأنه يتعلق به الباب الذي بعده، فنقف عند هذا الموضع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.